بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فنكمل في هذا المجلس ما بدأناه من شرح مقدمة الزمخشري رحمه الله تعالى حول علمي، حول أهمية وحول ضرورة علمي المعاني والبيان، وحول المعيار الذي كما عرفناه في المجلس الماضي، المعيار الذي يمكن من خلاله، الذي نتعرف من خلاله على العالم الذي يصنع العلم والعالم الذي ينقل العلم، وأنه هناك نعم العلماء، ولكن هؤلاء العلماء بالنسبة للعلماء الذين أثروا العلم وأنتجوا العلم، أنتجوا الأفكار الجديدة، كانت لهم نتائج للقرائح، هم بالنسبة إليهم مقلدون، نعم. قال بعد أن ذكر، قال: والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علت اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة. ارتيادهما من راب الكلأ وارتاده إذا طلبه. تمهل في ارتيادهما، ما المراد بالتمهل في ارتيادهما؟ أنه يأتي هذا العلم كثيرا، يأتي إلى هذا العلم كثيرا، يأتي عليه هكذا ويتناوله بتمهل، لا أنه يتعجل نتائج معينة. وهذا يقفنا على حقيقة مهمة جدا، وهي أن الذي يطلب العلم وهو ينتظر أن ينتهي إلى مرحلة معينة، نعم يمكنه أن ينتهي إلى تلك المرحلة التي في ذهنه، ولكنه لن يحظى لماذا؟ بهذه النتائج، بهذه الأفكار، لن تكون عنده هذه القريحة، لأن هذه القريحة تتكون عند من يعايش العلم ولا ينتظر شيئا آخر إلا معايشة هذا العلم. هذه الملكة، حين أنت مثلا تريد أن تدرس اللغة العربية، تريد أن تكون عندك ملكة شعرية، هل تحسبها باليوم، تعدها باليوم؟ لا يكون الأمر كذلك. أن تجلس اليوم، أنا اليوم أتممت شهرين في هذا العلم، اليوم أتممت 3 سنوات في هذا العلم، اليوم أتممت كذا، لماذا لم تأتي القريحة؟ لماذا لم تأتي الملكة؟ الأمر لا يكون كذلك أبدا، لأن القصة أو القضية ليست قضية شيء تنتهي منه، بل قضية معايشة. والمعايش لشيء ما لا ينتبه إلى الزمن. الذي يعايش شيئا ما لا ينتبه إلى الزمن ولا ينتبه إلى متى أنتهي، هو يتعامل على أن ذلك هو عمره، هو حياته، لن ينتهي منه. نحن الآن نتقن العامية التي نتكلم بها، العامية المصرية، نتقنها جدا. انظروا إلى كيفية إتقاننا لها، ما الذي جعلنا نتقنها إلى هذا الحد؟ أننا عايشناها كلغة نتعامل بها، ولم نفكر متى نتعلمها، متى كذا، هذا لم ننتبه إليه أصلا إلى عامل الزمن فيها. ولذلك يقول هنا: وتمهل في ارتيادهما آونة. تمهل يعني لم يتعجل، لم يتحين شيئا معينا، لم ينتظر شيئا معينا، هو يرتاد هذين العلمين وهو لا ينتظر شيئا، هو يدرسهما لذاتهما، يعايشهما لذاتهما، لا ينتظر شيئا منهما. نعم. قال: وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنها أزمنة. لا زمنا واحدا، أزمنة، وكأنها مراحل، عمر الإنسان تمر فيه يمر فيه أزمنة مراحل فترة. يعني أنتم حتى إذا قستم طلبكم للعلم والمراحل الفكرية التي مررتم بها يمكنكم أن تقسموها إلى أقسام عريضة. في هذه الفترة كنت أفكر بالطريقة الفلانية، وفي هذه الفترة هذه السنوات كنت أفكر بك، ثم صرت أفكر بكذا. لا تنظر إليها بحصلت كتاب كذا وحصلت كتاب كذا، وإنما تنظر إليها كيف تنظر إليها، تنظر إليها بأنك كنت تفكر بهذه الطريقة. أزمنة، فكل زمن، كل مرحلة زمانية في عمرك تفكر بطريقة معينة، بآلات معينة، بمنهجية معينة. فكذلك هذا العلم، لابد أن يشغل، ماذا؟ أن يشغل الأزمنة في عمرك، يقول: وتعب في التنقير عنها أزمنة. أزمنة يعني مكث طويلا. كل هذا حتى يفسر، انتبهوا، لابد أن تقرأوا هذه المقدمة مرة أخرى بعد الانتهاء من شرحها. لابد أن تغلقوا عليها القوس في أذهانكم، لابد أن تكون محاطة في أذهانكم. نعم، يقول: وتعب في التنقير عنها أزمنة. التنقير عنها في قوله وتعب في التنقير عنها أزمنة أي البحث عن مسائلها والبحث عن لطائفها ودقائقها. أزمنة لا زمنا واحدا، أزمنة. نعم، قال: وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله. وبعثته على تتبع مظانهما. المظان هو المكان الذي يظن وجود الشيء فيه، المواضع التي يظن وجود المرغوب فيه. نعم، فالمظان هنا، ما هي المظان في علمي المعاني والبيان؟ تراكيب البلغاء من الشعر والنثر. يقول: وشعب في التنقير عنها أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله. حجة الله التي هي القرآن، حد الإعجاز في القرآن، على التحديد حد الإعجاز في القرآن. فالذي بعثه على تتبع الشعر والنثر هنا هو ماذا؟ همة ورغبة شديدة في أن يقف على لطائف حجة الله، لطائف إعجاز القرآن، يكون خلال هذا التنقير وهذا التمهل وهذه المعايشة لعلم البيان ولمظانه التي هي الشعر والنثر، تراكيب البلغاء من الشعر والنثر، يكون في ذلك مندفعا اندفاعا ليقف على لطائف حجة الله، ليقف على إعجاز القرآن، يقول: وتعب في التنقير عنها أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله. وأيضا ماذا؟ وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمعجزة، وهذه المعجزة هي المعجزة القرآنية. وأريد هنا أن أنبهكم تنبيها مهما جدا، وهو أننا نتناول إعجاز القرآن والمعجزة القرآنية تناولا وعظيا، دعويا، تناولا وعظيا. نقول: والمعجزة الخالدة، والقرآن الذي هو معجزة. ونظن أن هذا كلام، يعني أن نعم القرآن كلام حلو، كلام جيد، وما يشعر الإنسان في نفسه من الحلاوة. لا لا، قضية إعجاز القرآن قضية كلامية بالمقام الأول، انتبهوا، قضية كلامية بالمقام الأول. في علم التوحيد هناك النبوات، قسم النبوات، نعم، هذا القسم الذي هو قسم النبوات فيه يدرس باب المعجزة، النبي، كل نبي يأتي عليهم الصلاة والسلام الأنبياء لابد أن يبرزوا معجزة يدللون بها على صدقهم، وإلا فكيف يحاسب الله تعالى مخالفيهم بالتكذيب؟ وهذا ما يسمى بإقامة الحجة. بإقامة الحجة لابد أن يأتي النبي بمعجزة تؤيده وتثبت أنه نبي، وتثبت أنه نبي. وهذا من الفروق بين ما يأتي به، وهذه المعجزة بالطبع مقرونة بالتحدي، يعني يتحداهم بها، وهذا هو من الفروق التي تكون بين الأنبياء والأولياء، بين الكرامة وبين المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة مصحوب بالتحدي، مصحوب بالتحدي، يعني هو يتحدى بهم، يتحدى بهذه المعجزة المكذبين أو من يكذبون، من سيكذبون إذا رأوا هذه المعجزة، فيتحداهم بها. أما الأولياء التي تأتيهم الكرامة، الأولياء لا يتحدون بهذه المعجزة، لا يتحدون أحدا بهذه المعجزة، إنما يأتون بها هكذا فقط، يأتون بها هكذا أو تأتي هي إليهم، ولا يدعونها ولا يذكرونها ولا يلتفتون إليها ولا يؤسسون عليها شيئا، ولا يؤسسون عليها شيئا. نعم، ولهذا من هنا تعرف السخف الذي فيه هؤلاء الذين يظهرون أنفسهم بمظهر الصوفية ويدلل على ولايته بأنه يفعل ويفعل ويبالغ في ذلك. الأمر أصبح فيه إسفاف، الأمر أصبح فيه إسفاف، يضربون بطونهم بالأسياخ وكذا وبالسيوف، وأنهم لا يموتون إذا ضربوا ويصرخون. ما الذي ترى الشيخ يجلس في المجلس ثم يقول فلان قم إلى هذا واضربه بالرصاص فيضربه بالرصاص فلا يموت، كما فعله الرفاعية، يضربه بالرصاص فلا يموت، فيدللون بذلك على ولايته، يعني أنه ولي. على وجه الإجمال، على وجه الإجمال هذا ليس من صفات الأولياء، هذا الادعاء وهذا الإسفاف في الادعاء وفي المناسحة عن حق النفس وإثبات هذه الأشياء لها، هذا كله ليس من صفات الأولياء. لذلك يعني أنا لا ألام ولا يقال لي إنك تسيء الظن بالصوفية المعاصرين في زماننا، لأنه ربما غضب مني البعض وظن أنني يعني أتهم الصوفية وكذا. لا، القضية ليست كذلك. لا يمكن لأحد أن يقول إنني أسيء الظن بالصوفية. لماذا؟ لأنهم لم يتركوا لي مجالا أصلا لأسيء الظن بهم، هم مكشوفون جدا، هم لم يتركوا لي أصلا مجالا لأسيء الظن بهم، فلذلك ما أفعله ليس إساءة للظن، هو تعامل على الظاهر في الحقيقة. أراك غارقا في الدنيا، أراك تاركا للسنن، أنت صوفي فتحمل المحاسبة، تقول أنا صوفي فتحمل المحاسبة، أحاسبك على السنة، السنة بحقها فرض، فضلا عن أن تكون تاركا للسنن، تترك السنن وتترك الهدي وتترك السلوك النبوي، ولا تأتي بالفروض على وجهها أيضا، وأراك ترتاب الناس، وأراك تفعل كذا وكذا، ثم تأتي تصرخ وتبكي وتلطم على وجهك وكذا، وتريد مني أن أقول إنك صوفي وأن أصدقك؟ أبدا لا يكون، أنا لا أسيء الظن بك، أنت لم تترك لي، لم تترك لي المساحة لأسيء الظن بك، لأسيء الظن بك، أنت لم تترك لي المساحة، نعم، وإنما أعاملك على ظاهرك. نعم، نرجع. فقضية المعجزة، القرآن، انتبهوا أنتم لابد أن تنظروا للمسألة نظرة مختلفة، هي النظرة الأصلية، الأصل، القرآن، القرآن معجزة، القرآن معجزة، معجزة، أيد الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هناك التحدي بالقرآن أن يأتوا بسورة من مثله، أو أن يأتوا بعشر سور من مثله، لا يستطيعون ذلك. والتحدي هذا ظاهر عند العرب. نحن حينما نقول انظر الإعجاز، إنني أرى الإعجاز في القرآن وكذا، هذا كله كلام فضفاض مبهم لا معنى له، لأن أحدا منا لا يقف على الإعجاز، لأن أحدا منا لا يقف على الإعجاز. أما في حق العرب الفصحاء، في حق العرب الفصحاء، قضية الإعجاز هنا قضية واضحة جدا. حينما أيد عيسى عليه السلام بإبراء المرضى وإحياء الموتى، كان ذلك تحديا لمن؟ للأطباء، لأن الطب كان قد ارتقى جدا في عصره. الطب كان قد ارتقى جدا في عصره حينما أيد الله تعالى موسى عليه السلام بالعصا، كان يتحدى من؟ كان يتحدى السحرة، كان يتحدى السحرة، نعم. والسحر عندهم علم واضح، فالتحدي يكون لمن هو قادر على أن يأتي بجنس ما يتحدى به. انتبهوا، فكما وقع التحدي للسحرة بما هو يشبه السحر ظاهرا، وكما وقع التحدي للأطباء بما هم عاجزون عنه، أو بما هو إجمالا من باب الشفاء، والأصل أنهم يقدرون عليه، هم أطباء وهذه أمراض كان ينبغي أن يقدروا عليها فلم يقدروا. فكذلك هنا في الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم تحدى الله تعالى العرب بفصاحة القرآن لأنهم قادرون على الفصاحة. هذا هو العربي القديم، يسمع القرآن بأذن غير أذنك، العربي القديم يسمع القرآن بأذن غير أذنك، يسمع آية واحدة وقعها عنده مختلف تماما. أنت تسمع بيتا من الشعر بطريقة معينة، هو يسمعه بطريقة أخرى. الفرزدق نقلوا عنه أنه سمع بيتا من الشعر فسجد، الفرزدق هذا في العصر الإسلامي، الفرزدق سمع بيتا من الشعر فسجد، فحينما حدث في ذلك قال عندكم سجدة التلاوة وعندي سجدة الشعر، ولم يتحمل، لم يتحمل القوة إعجابا بهذا البيت سجد. هو شاعر كبير فحل، شاعر هو من الثلاثة المبرزين على العصر الأموي كله، جرير والفرزدق والأخطل، والأخطل لا يقوم في الشهرة وعناية الناس به كما في جرير والفرزدق، ويقع الخلاف بينهما شديدا في ترجيح أحدهما على الآخر، وقع الخلاف كذلك في تفضيل الأخطل على كليهما. نعم، تقتل ذلك الشعر النصراني، شعر الخمر الذي يجد وصف الخمر كما قالوا عنه وكما هو واضح في شعره. فرزدق لما سمع بيتا من الشعر سجد، فلما كلم في ذلك قال عندكم سجدة التلاوة وعندي سجدة الشعر. انظروا، هل هذا يسمع إذا سمع القرآن يسمعه بنفس الأذن؟ أبدا، يسمعه بأذن أخرى تماما، يسمعه بأذن أخرى. لذلك كلهم كانوا عند القرآن يأتون ويخضعون، عند القرآن خضعوا جميعا. نعم، العرب الأوائل كذلك كانوا. طبعا فرزدق في عصر الاحتجاج في العصور الأولى التي فيها الفصاحة عالية، فما بالكم بالقدماء بالجاهليين. فالمقصود أن تنظروا إلى قضية إعجاز القرآن نظرة مختلفة، لا تنظروا إليها هذه النظرة الوعظية، هذا شيء آخر لا قيمة له في الحقيقة عندي، لأنه يغير الحقيقة، يغير الحقيقة، لأن حقيقة إعجاز القرآن خافية عنا جميعا، بل خافية منذ قرون. أنت تقول انظر هل يوجد مثل هذا الكلام؟ في الحقيقة أنني يمكنني أن أدخل أن أؤلف لك شيئا كالآية وأن تقرأه وتقول انظر إلى كلام الله. لا يمكن أن يقال هذا الكلام أبدا إلا من الله، إلا أن يكون من الله سبحانه وتعالى. وأنا الذي ألفت لك النص لماذا؟ نعم أنت كلامك صحيح ولكن وقوفك عليه خطأ، كلامك صحيح ووقوفك عليه خطأ، ليس أنت من تقف على ذلك. الذي يقف على ذلك العرب الأوائل، الكفار. نعم الكفار هم الذين يقفون على ذلك، هم الذين إذا سمع أحدهم شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يكمل قال حسبك. هم الذين إذا سمع أحدهم شيئا من القرآن أسلم كعمر. هم الذين إذا سمع أحدهم شيئا من القرآن رجع بغير الوجه الذي ذهب به، رجع بوجه مختلف حتى قالوا سحره محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع شيئا غريبا جدا، حتى يؤسسون على سماعهم قرارات مصيرية يقولون لا تحاربوه سيكون له شأن، حتى إذا تمكن أو وقع شيء لا يكون بينكم وبينه تلك الثارات، يعني لا اتركوه، إذا غلبه غيركم فكفيتم به، وإذا انتصر وكذا يعني كنتم مسالمين معه، لم يكن بينكم وبينه حسابات. لماذا أسسوا هذا الكلام؟ لماذا على أي شيء أسسوا هذا الكلام؟ أسسوه على سماعهم للقرآن، قالوا هذا ليس عاديا، لا لا هذا الرجل سيتمكن. انظروا القرآن بين أيدينا الآن في مجلدات بين أيدينا، ولكننا لا نقرأه هذه القراءة. كنت أحيانا أشعر باختناق، أنا أريد أن أفهم هذا العمق الذي فهموه، ولكن كيف والآلة غير موجودة؟ الآلة غير موجودة، لسان العرب بلسان عربي مبين، نحن نقول بلسان عربي مبين، وما زال كلامنا يعني حول هل أدرس هذا الشعر أو لا أدرسه، وهذا فيه فحش وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. كنت في معرض الكتاب مع أحد إخواني من الأفاضل فوجدني أعتني بهذه الدواوين القديمة الجاهلية وكذا، فقال لي لماذا تعتني بهذه الدواوين على الأخص، لماذا تشتري هذه الدواوين هكذا فقط، أراك يعني أرى عنايتك منصبة عليها تنتقيها لشرائها. فقلت له لأن الله تعالى حينما قال بلسان عربي مبين كان يقصد هذا الكلام الذي أشتريه الآن، هذا هو الكلام الذي سبق في الوجود وجود القرآن المتلو بيننا، هذا الكلام هذه الأشعار الجاهلية القديمة سبقت إلى آذان الناس، سبقت إلى آذان الناس آيات القرآن، يعني طرقت أسماع الناس قبل آيات القرآن، وجاءت آيات القرآن على تركيبها وعلى أسلوبها وعلى بلاغتها، ولكنها علت عليها حتى بلغت حد الإعجاز الذي يعجز البشر لا يأتون بمثله، وإن كانت مبادئه بين أيديهم. فالقرآن نزل على طبيعة هذا الكلام، فلا بد أن تعيش هذا الكلام بكل ما فيه من فحش ومن خمر ومن نساء ومن كذا ومن كذا، كل شيء كل شيء لا مجال، وتجد أبياتا من الشعر فيها فحش في كتب التفسير يفسرون بها الآيات. هذا كلام العرب بقطع النظر عما قصدوه. أنت حينما تتعلم العامية تكون طفلا وتتعلم العامية وكذا، هل تتعلمها من تنتقي في الكلام؟ لا، أنت تعيش بيئة فعيش هذه البيئة، والمطلوب الآن أن تعيش هذه البيئة من خلال هذه الأشعار. قابلتك أشعار في النساء، قابلتك أشعار في الخمور، قابلتك أشعار في الزنا، كل هذا يعني لا يؤثر معك في غرضك وفي قصدك. وأختم هذه الكلمة بشيء بمناسبة الكلام على الفحش، أقول الفحش في الشعر الإسلامي أكثر وأعمق منه في الشعر الجاهلي، تستغربون هذا، الفحش في الشعر الإسلامي مقصود مهجوم عليه، لأن الشاعر المسلم يعلم أنه حرام، فتجد القصيدة التي فيها فحش تجد الفحش مقصود مقصود، تجده مهجوما عليه، بخلافه إذا عرض في شعر الشاعر الجاهلي فحش ساذج غير مقصود، فيعدون من الفاحش مثلا قول طرفة بن العبد يقول أنا أبين لكم يعني الفاحش عند الجاهلي ثم اذهب واقرأ الفاحش عند الإسلامي، عند الشاعر الإسلامي، الشاعر الأموي والشاعر العباسي، اقرأ الفحشة في الشعر العباسي وفي الشعر الأموي الإسلامي. يقول طرفة: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متقام عودي، فمنهن سبق العادلات بشربة. يقول: ما هي الثلاثة التي لولاها في الحياة، لولا هذه الثلاثة في الحياة؟ وجدك قسم لم أحفل متى قام عودي، لم أحفل متى جاء من يعزون فيه، يعني أموت لا إشكال. فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي الخمر. وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي، إكرام الضيف وإغاثة المستغيث. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، النساء الخمر والنساء وإكرام الضيف. انظر كيف عرض الأمر، جاء عارضا ولم يصف ولم كذا ولم كذا. ومن ذلك يعدون من ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته، طبعا هذه في معلقة طرفة، أما هذه معلقة عمرو بن كلثوم، يقول: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدنى أبكر تربعت الأجارع والمتونة، وثديا مثل حق العاج رخصة حصانا من أكف اللامسين، وثديا مثل حق العاج رخصة أي ناعما حصانا من أكف اللامسين. هذا هو الفحش الذي يعد في شعر الجاهليين، هذا فحش، نوع من الفحش. وكقول الأعشى: إذا تعالج قرنا ساعة فترت واهتز منها ذنوب المتن والكفل. نعم، فهذا يعني اهتزت أردافها، يعني يصفها في جمالها وفي سمنتها وفي وكذا وكذا. فهذا هو الفحش. اقرأوا إذن الفحش عند الإسلاميين وانظروا وقارنوا كيف الفحش هكذا يقول. الفحش أكثر أولا كميته، يعني قدره أكبر، أكثر بكثير، ثم هو مهجوم عليه، ثم الشاعر في الإسلاميين يعرف بالفحش، والشاعر عند الجاهليين لم يعرف بالفحش، الشاعر عند الجاهليين لم يعرف بالفحش. لا يقال هذا شاعر فاحش، لأنهم لم يقصد فيهم أحد إلى الفحش كفحش، لا يوجد شاعر فاحش هكذا، هذا شاعر فاحش، وإنما يعرض للكلام كما قلت لكم الآن. بيت لعمرو بن كلثوم في معلقة طويلة، وبيت لطرف في معلقة طويلة، وعدة أبيات للأعشى في معلقة طويلة. وهناك من تجنب هذا مطلقا كزهير بن أبي سلمة، ولذلك يحبه طلاب العلم وأصحاب الأخلاق، زهير بن أبي سلمة. وعنترة عال جدا في أخلاقه، جدا، حتى في غزله لا يتغزل غزلا عاديا، ولا حتى هذا الغزل العفيف، لا، غزله فوق العفيف أيضا. لا تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذافته كطعم العلقم. ويقول في معلقة، هذا من المعلقة، يقول في أولها، حتى أوضح أن هناك أبيات قد تكون أعلى من هذه، يقول: يا دار مية بالع... يا... يقول ماذا؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. نعم. وفي بيت آخر يقول: إذ تستبيك بأصلطي ناعم، لا أذكر الشطر الآخر، إذ تستبيك بأصلطي ناعم، إذ تستبيك بأصلطي ناعم عبد مقبله لذيذ المطعم. يتكلم على ثغرها على ثليها يعني تستبيك أي تذهب بعقلك تذهب بعقلك بأصلفي النعيم بهذا الثغر بهذا الفم الجميل عذب مقبله لذيذ المطعم. والمعنى واضح، هذا هو أقصى ما يأتي إليه عن ترف، لأشد ما أتى عليه. نعم، انظروا بعد ذلك إلى ما يعرف بأشعار الفحشي والجنسي عند الشعراء الإسلاميين. هذا فقط حتى لا ننظر، لأننا نهجم، لا نتكلم في هذه المسألة كأننا يعني عن تجربة وأننا خضنا وكذا، لا، نحن نهجم، نقول هؤلاء جاهليون إذن هم يتكلمون في هذا. لا، ربما كان جاهليا، ربما كان كافرا، وكان أحسن في أخلاقه وأرفع في أخلاقه من جماهير المسلمين. الآن جماهير المسلمين فيهم دياثة، عن ترى هل هو ديوث؟ أبدا. عمرو بن كلثوم هل هو ديوث؟ أبدا، كانوا رجالا. الدياثة لم تكن منتشرة عند الدياثة لم تكن منتشرة في الجاهليين، لم تكن منتشرة فيهم الدياثة، عدم الخوف على العرض وعدم الغير على العرض، وهي منتشرة في المسلمين. أقول يعني هناك أبواب لابد أن نكون منصفين في الحكم فيها. نعم، الأشعار غزل الغلمان، من يدرس تاريخ الأدب، غزل الغلمان أدى وقت هكذا، كانت هناك كان هناك غزل الغلمان يعني الفتنة بالأمرد، فتى الأمرد، وترون حتى الفقهاء في هذا الوقت كتبهم عجيبة جدا، يتكلمون حول النظر إلى الأمرد، يأمرون بغض النظر عن تعرفون من هو الأمرد الذي لا لحية له، يعني في حكمه من يحلقون لحاهم الآن، يعني أكثرنا. وقع في وقت من الأوقات الافتتان بهؤلاء، في وقت من الأوقات الافتتان بهؤلاء، تخيلوا، حتى نص الفقهاء على ضرورة غض النظر عنه وعلى عدم الخلوة به في السفر. شاب في العشرين مثلا وأمرد ليست له لحية أو يحلق لحيته، لا تنظر إليه وكذا، هذا من باب الفتاوى ليس من باب أصول الأحكام، لأنه وقع في هذا الوقت في بداية الدولة العباسية، وقعت في المسلمين هذه وقع في المسلمين هذا الداء، وظهر هذا في شعرهم، وترون ذلك له تأثير في تاريخ الأدب. يقولون ظهر التشبيب بالغلمان عند من؟ عند العباسيين لاختلاطهم بالفرس، كان هذا موجودا في أدب الفرس وغناء الفرس، التشبيب بالغلمان، فأخذه العرب، لم يكن عند العرب الأوائل ولم يكن عند الأمويين، لم يكن عند العرب الأوائل ولم يكن عند الأمويين، بل أقول لكم يقولون النابغة الذبياني، انظروا تجدون في الكتب هكذا، النابغة الذبياني هذا شاعر جاهلي كان يتخنث في شعره، كان مخنثا. كيف مخنث؟ ها؟ يقولون لبيت قاله، عرفوا أنه مخنث يتخنث لبيت قاله، وما هو هذا البيت؟ البيت الذي قاله في المتجردة، لحظة أتذكر البيت. نعم، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته، فهو دخل عليها لا يقصد، فكانت تلتحف بشيء معين، هل كان بعد خروجها من الحمام يعني الاستحمام أو كذا، لا أذكر يعني لا أذكر أجواء البيت، فسقط النصيف فتعرض، فيقول سقط النصيف ثياب يعني رداء تلبسه ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أخذته بيد أو تناولته واتقتنا هكذا، وضعت يدها على وجهها أو يدا على فرجها أو شيء من هذا القبيل، فقالوا يتخنث يعني باللغة العامية المصرية اتمايص، يعني كان مايص شوية يعني متدلع شوية في البيت ده، هذا كان مايص. نعم، ولكنه بالنسبة للغة الجاهليين كذلك، بالنسبة للغة الجاهليين نعم هو تخنث في هذا البيت. قالوا كذلك في الأعشى إنه يتخنث، تعرفون في ماذا؟ في قوله في معلقته قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل، يعني يولنا من بعض. قالوا تخنث أيضا في هذا البيت، لأنه لين جدا بالنسبة للغة الجاهلين. هذا هو التخنث عند الجاهليين. أما التخنث عند العباسيين فعلى ظاهره. التخنث عند العباسيين الإسلام مسلمين فعلى ما يتبادر إلى أذهانكم من هذه الكلمة. فلا بد أن نكون منصفين، ولا نكون حماسيين فقط هكذا ونطلق الأحكام ونقول نعم هم جاهليون فنحن أخلاقنا. لا، أنت ينتقى لك، أنت كان ينتقى لك الشعر العباسي والأموي والأندلسي، كل هذا شعر إسلامي قاله مسلمون. أنت كان ينتقى لك الشعر، ينتقى لك. أما لو درسته دراسة مستقلة فستتغير نظرتك تماما. نعم، المهم نرجع مرة أخرى وأقول المعجزة النبوية التي هي القرآن لابد أن تتناول ضمن باب المعجزات من علم التوحيد، من علم الكلام، من علم العقائد، فهي علم تخصصي لأنها من باب هذا الوعظ الذي نتكلم فيه. نعم، قال: وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ. بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ. لذلك ترى العلماء كانوا لا يفسرون القرآن إلا بعد 50 وبعد 60. لماذا؟ حتى يأخذوا هذا الحظ الكبير من كل العلوم. لا يقصدون، انتبه، لا يقصدون من الأخذ، لابد أن تعلق هذا وأن تنتبه إليه، لا يقصدون من الحظ من العلوم، لا يقصدون من حظهم من العلوم ذلك تلك المتون ورؤوس المسائل، أمهات المسائل التي لا يتفاوتون فيها، لا، وإنما يقصدون أن هذا القدر من الملكة التي تحدث لك في كل علم. هذا هو المتبادر حين الكلام على العلم، حينما يتكلم أهل العلم على العلم، فالمراد هو العلم، هو هذا القدر من الملكة، لا أمهات المسائل. هم لا يتحدثون في أمهات المسائل، أمهات المسائل هذه يذكرونها فقط حينما يترجمون لأحد، فيذكرون من الذي أخذ عليه في طفولته أمهات المسائل، أو في بداية طلبه للعلم أمهات المسائل. أما العلم فهو هذا القدر الناتج عن الملكة. فلذلك أقول كان المفسرون لا يستفيدون أو لا يفسرون إلا في آخر حياتهم. كان المفسرون لا يفسرون إلا في آخر حياتهم. نعم، كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور استغرق جزءا كبيرا جدا من حياته، لا أذكر، ربما استغرق 30 سنة على ما أذكر، يعني هو ألفه على فترة كبيرة من حياته، استغرق جزءا كبيرا من حياته، معناه أنه لم يكن في رأسه أن يضع كتابا فقط هكذا وينتهي منه سريعا، كان مصاحبا له هذا الكتاب، كان مشروعا في عمره يمر به يسير به وينتجه للناس. نعم، قال: بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ. لذلك التفسير من ضمن العلوم أو من ضمن المواد المدروسة التي ستأتي بعد مدة معنا. نحن لابد أن نتناول التفسير ولكن ستأتي بعد مدة. أما قضية أنك تقف على معاني التفسير وكذا، هذا لا تحتاجني إليه، لا تحتاجني فيه، لا تحتاج إلي فيه. أنت يمكنك أن ترجع إلى كتب الصابوني، التفسير الواضح الميسر، المعين للدكتور مجدي مكي، الدكتور مجدي مكي له تفسير المعين، لكن الصابوني أفضل، يعني من جهة أنه أغرق في التفسير أصلا. الصابوني يعني يعتني بالتفسير ويعلم المستوى الذي يؤلف فيه، له تأليف على عدة مستويات، فهو يعلم المستوى الذي يؤلف فيه من هذا الجانب، وإلا فالدكتور مجدي مكي رجل فاضل ومن أهل العلم. نعم، فأنت لا تحتاجني في هذا الشيء، أتكلم عن التفسير كمادة في هذا المجال العلمي، نتكلم ونفسر وننظر، فهذا يأتي متأخرا وليس الآن، يأتي متأخرا نوعا، على الأقل بعد مرحلتين من مراحل العلوم، بعد مرحلتين كاملتين من مراحل العلوم كاملة، نحن الآن ما زلنا في اللغة فقط. نعم. يقول بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ. نعم. جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، يعني أن يفهم المسائل وأن يحفظ. وإياكم ومن يهون من شأن الحفظ. كثير من الناس يقول لك افهم فقط، لا افهم واحفظ، افهم واحفظ. أو أقف لكم هنا على فائدة من قضية الحفظ. لو أنني قلت لكم الآن إن الشيخ الحصري رحمه الله تعالى وجزاه خيرا نسي متني التحفة والجزرية، نسيهما، يعني لم يعد يحفظهما، لم يعد يحفظهما. نعم، هل يضره ذلك شيئا؟ أنا أسألكم الآن وأنتظر جوابكم، هل يضره ذلك شيئا؟ لا يضره ذلك شيئا. لماذا؟ لأنه هو نفسه أصبح تحفة وجزرية، هو في نفسه تحفة وجزرية. ها؟ لا تذهب، لن تذهب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وتقول له يعني ما المتن الفقهي الذي تحفظه؟ هو المتن. أبو حنيفة هو معدن الفقه، هو معدن الفقه. ها؟ نعم. لن تذهب إلى الإمام مالك رضي الله عنه وتقول له ما الكتاب الفقهي الذي تحفظه؟ هو الذي وضع لك الكتاب، هو يروي السنة بأسانيدها. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، انظروا إلى قصة بالسند في الرواية، مالك عن نافع عن ابن عمر. هو نفسه الراوي، هو الذي يضع لك الكتاب الذي تحفظه في الحديث، هو الذي وضع لك الموطأ. ها؟ نعم. فكذلك هنا، كذلك هنا الشيخ الحصري هو نفسه التحفة الجزرية لا يحتاجها. طيب سؤال آخر، وهل أفاد من هذين المتنين في وقت ما؟ سؤال، هل أفاد من هذين المتنين في وقت ما؟ نعم أفاد منهما. السؤال الثالث، ولماذا لم ترتفع ولم تذهب هذه الفائدة بنسيانه لهذين المتنين؟ نعم، أفاد التكوين، جيد. لأن هذا الشيخ الكبير استقصى ما يريد من فائدة هذين المتنين، كان يحفظهما. أنا أتخيل الآن أنه نسيهما مثلا، يعني أنا أقول مثلا أضرب، وهذا ليس بمستبعد أبدا. نعم، هو تلقى هذين المتنين وتشرب بهما وطبقهما، فإذا نسيهما لا يضره، هو يستطيع أن يضع متنا آخر مثلهما أو أن يكون أجود منهما، مثلهما أو أن يكون أجود منهما. نعم، فلذلك أنت في بداية علمك وبداية تحصيلك للعلم لابد أن تحفظ كثيرا في نصوص العرب، لابد أن تحفظ كثيرا الشعر والنثر كلاهما، الشعر والنثر، ليس فقط الشعر، الشعر والنثر لابد أن يحفظ. الناس يستسهلون حفظ الشعر لأن الوزن والقافية يساعد على ذلك، يساعدان على ذلك، لكن الشعر والنثر كلاهما لابد من حفظهما، كلاهما لابد من حفظهما. فإذا تشبعت منهما، من الشعر والنثر، إذا تشبعت من المادة الأدبية وأثرت في ذوقك، هنا إذا أردت أن تكتب أو أن تضع شعرا فتناسى، تناسى ماذا؟ تناسى المادة التي أنت درستها من قبل أو حفظتها من قبل، ربما يكون الأجود هنا أن تنسى إذا أدت هذه المهمة. نعم، ولكن لابد من فهم وحفظ كما قال الزمخشري، لابد من تحقيق وحفظ. نعم، قال بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ جامعا بين أمرين، تحقيق وحفظ، لابد من حفظ وفهم. نعم. كثير المطالعات، وهذا واضح، كثير المطالعات، هل تعلمون معنى كثير المطالعات؟ يعني لا يكتفي، ما ذكرته لكم بالأمس، لا يكتفي بماذا؟ لا يكتفي بالدروس. الدرس مفتاح، وأما جهدك ومطالعاتك فالبيت الذي تدخله. الدرس نقرب فنقول الدرس شرط، شرط لتدخل العلم من بابه، لكنه ليس هو كل العلم، ليس هو كل العلم. أنت تدرس، تأخذ في الدرس المفاتيح التي تفهم بها أضعاف ما أخذته في الدرس. أعجبني ما نقل لي عن الشيخ أبي موسى، أحد الأفاضل يحضر له، فأخبرني أنه قال إن ما تلقيته على المشايخ، هكذا يقول، يقول إن ما تلقيته على المشايخ تقريبا هو 1%، أو لا يبلغ أن يكون 1% من العلم الذي عندي. يعني العلم الذي عنده ويتحدث به، علمه الذي حصله في هذا العمر الطويل، يقول 1% منه فقط قد يكون هو الذي أخذته عن المشايخ، يعني تلقاه بالحرف. يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إنك لابد أن تولد العلم من العلم، ولابد أن تحصل علم بنفسك. قابلت أحد الأساتذة كان يكثر لي أن يقول، هو من يعتني بأدب الأدب المحدثين أو الأدباء في عصر النهضة، المنفلوطي والرافعي. نعم. هذا الأستاذ يقول لي هكذا، يقول هل هناك أحد يعلم أحدا؟ أنت الذي تعلم نفسك، الأستاذ فقط مفتاح لك، أنت الذي تعلم نفسك، هل هناك أحد يعلم أحدا؟ وهو يجلس معي ونقرأ ونجلس بالساعات الطوال جدا، وربما أكثر من يوم في الأسبوع، هو رجل ليس صغيرا في السن، ومع هذا يقول لي هكذا بانفعال. يقول هل هناك أحد يعلم أحدا؟ أنت الذي تعلم نفسك، أنت الذي تقرأ وتحصل وكذا وكذا. انظروا هنا ماذا يقول الزمخشري، يقول كثير المطالعات، اختصر كل هذا في هذه الكلمة كثير المطالعات، جعل كثرة المطالعات شرطا لأن تكون إماما مفسرا بعد ذلك، وليس كل شيء يكون من باب شيخي وماذا قال شيخي وماذا يرى شيخي وكيف يأمرني شيخي وماذا يريد مني شيخي أن أفهم. هذا كلام الإماعات، هذا خلق الإماعات، لم يكن أبدا خلق أهل العلم. خلق أهل العلم أن يتلقوا عن شيوخهم المفاتيح، وأن يقروا لهم بأفضالهم عليهم، بفضلهم عليهم، نعم، وأن يحفظوا لهم هذا القدر، حتى لو صار بعد ذلك أعلم من شيخه 1000 مرة، لابد أن يحفظ لشيخه هذا الفضل، لابد أن يحفظ لشيخه هذا الفضل، وأنه أعطاه المفتاح. هذا باب آخر لا يتعلق بباب الكمية، ويمكنك أن تخالفه وأن تخطئه كذلك، لا إشكال، مع حفظك لمقامه ولفضله عليك، لا إشكال أبدا. نعم. طالب العلم يحصل ويقرأ، وهنا ويخالف ويوافق وكذا، ويطلع ويحصل أضعاف أضعاف أضعاف ما أخذه من شيخه، ولكن الشيخ كان سببا في أن يحصل هذه الأضعاف. ولهذا قلت لكم، انظروا في قوله كثير المطالعات، قلت لكم بالأمس، قلت لكم إن الدرس لا تعتنوا فيه فقط بمادة الدرس التي تلقيناها، وإنما عليكم أن تعتنوا كذلك بما ينصح به من الكتب، ما أذكره لكم من الكتب أقصر لكم الوقت الذي استغرقته أنا في معرفة هذه الكتب، أو استغرقه غيري في معرفة هذه الكتب ممن نصحني أنا أيضا بهذه الكتب، أقصر لك الوقت، اعتني بالكتب. نعم، ربما أشرح لك كتابا وفي أثناء الشرح أذكر لك 5 كتب لترجع إليها فتستفيد 5 أضعاف الفائدة، تستفيد 5 أضعاف الفائدة التي استفدتها في الدرس بأخذك بالنصيحة. حينما أقول لك ارجع إلى هذا الكتاب، اقرأ هذا الكتاب، أعلم جيدا ماذا أقول لك وكيف سيكون المردود من هذا الكتاب أن تقرأه، سأقصر لك العمر كما قصره لغيري. نعم، وهذا الغير قصره له غيره، وهكذا. والعلم رحم بين أهله، ولا بد أن يسري في أنبوب الناس، لا أن ينسد عند لئيم. بعض الناس يسد العلم عند بلؤمه، يسد العلم، يأتي عنده ويحبسه. لماذا؟ حتى يظل متميزا، لن يكون متميزا، سيكون لئيما، لأنه غالبا ينم عن خبث، وينم عن يكشف عن نفس كسولة كذلك لا تحصل، لأنه لو كان واثقا من نفسه لعلم أنه سيحصل، ولعلم أنه سيكمل، وأنه لن يتوقف، ومهما نصحك به من الكتب، ومهما قال لك كل ما عنده، لا، هو لابد أن يحصل جديدا، ولابد أن يظل متفوقا إذا كانت عنده همة عالية أصلا، وإلا فهو خبيث، هو آخره هذا الكتاب، يخشى أن تعرفه، يعني هذا هو حاله بالضبط، آخره هذا الكتاب. نعم، انظروا كثير المطالعات، اقرأوا كثيرا، لا تتوقفوا علي في كل شيء، حتى في النصح أقرأ هذا أو لا أقرأ هذا، لا، هذا قد يكون في البداية قليلا، نعم، ولكن بعد ذلك لابد أن يكون لك حكمك، ولك معيارك، ولك لك ما تقيس به، وهو عندك أنت، لن تأخذها مني في كل شيء، لن نكون نسخة من بعضنا. نعم، ولذلك أحيانا تغيظني جدا الأسئلة الساذجة، الأسئلة التي ينبغي أن يكون جوابها متروكا للطالب، أن يكون متروكا للطالب. يعني مثلا حينما أقول اقرأ القصيدة الفلانية والقصيدة الفلانية، كلاهما مثلا، كلتاهما في الغزل مثلا، فيقول لي أيتهما أكثر غزلا من الأخرى لأقرأها أولا يا شيخي. هذا على كلامهم في النابغة، هذا تخنث. اقرأ القصيدتين واستخرج ما تريد من الجواب. اقرأ القصيدتين وقل رأيك أنت، قل ما ترى، أيتهما أغزل من الأخرى. لن أعطيك كل شيء هكذا، يعني نأتي بالخبز ونضعه في اللبن ونضعه في فمك، لا وقت عندنا لهذا، ولا ينبغي أن يكون عندنا وقت أصلا على كل الدهر لهذه الشخصية. نعم، كثير المطالعات، يعني لن يحصل كل شيء من شيخه، هو كثير المطالعات أصلا. نعم، قال جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، كثير المطالعات، طويل المراجعات، انظروا طويل المراجعات، يفسرها ما بعدها، قد رجع زمانا ورجع إليه، ورد ورد عليه. انظروا إلى الكلام، يقول طويل المراجعات، ما المراد من طويل المراجعات؟ فسرها لنا. يقول قد رجع، هذا الآن تفسير لما قوله، تفسير للمجمل، طويل المراجعات، قد رجع زمانا ورجع إليه، قد رجع زمانا ورجع إليه. ما معنى رجع زمانا؟ يعني تتلمذ وقتا طويلا ورجع إلى العلماء وقتا طويلا، يكثر من سؤالهم ويستفهم منهم، رجع زمانا يعني يرجع للعلماء زمانا، يعني وقتا طويلا يرجع للعلماء ويسألهم ويدرس عليهم. بعد ذلك ماذا يقول؟ ورجع إليه، أي زمانا أيضا، يعني درس وقتا طويلا. انظروا، كل كلمة من هذه الكلمات مقصودة للزمخشري، إنه يذكر شروط من يفسر القرآن، طبقوا عليه كل هذه الشروط، إياكم أن يخل معكم بواحدة. يقول لماذا؟ هل الزمخشري لا ينتبه؟ هل الزمخشري لا ينتبه إلى أنه لا فائدة من أن يكون، قد يكون عالما ولا يدرس؟ لا، هو يعلم ذلك، ويقصد أن يكون قد رجع ورجع إليه. يقول نعم، لابد أن يكون قد درس، وأن يكون قد درس من قبل، وزمانا أيضا، لابد أن يكون قد درس زمانا على الشيوخ، ثم درس هو الناس زمانا. هذا كله يتوافق مع ماذا؟ يتوافق مع أن المفسر لن يفسر إلا في سن متقدمة، صحيح؟ أن يفسر إلا بعد 50 وبعد 60. يقول قد رجع زمانا ورجع إليه. لأن التدريس سبحان الله، أن تدرس الكتاب مرة واحدة خير لك من أن تقرأه 100 مرة. وكان بعض العلماء إذا أراد أن يشرح كتابا درسه أولا، إذا أراد أن يؤلف شرحا على كتاب درس هذا الكتاب أولا. لماذا؟ لأنه بتدريسه سيقف على مشكلاته التي لم يكن يراها وحده. الطلبة سيستشكلون، وربما يقف على جزء في الكتاب هو نفسه لم يكن منتبها إليه، ولكنه لما أراد أن يشرح للطلاب وأن يوضح لهم كلمة انتبه إلى أن هناك عمقا في هذه المسألة هو نفسه لم يكن ينتبه إليه، ولابد أن يشرحه. فلذلك الشارح والمشروح له كلاهما مستفيد. نعم. يقول: قد رجع زمانا ورجع إليه، يعني درس زمانا ودرس زمانا، الآن أصبح عالما كبيرا، فيقول ورد ورد عليه، يعني انتقد على علماء وانتقدوا عليه. انظر إلى الكلام، ورد ورد عليه. انظر إلى الترتيب، يقول رجع زمانا، قد رجع زمانا ورجع إليه، ورد ورد عليه، يعني لم يقف في مرحلة التحصيل للمتون فقط التي تحصر فيها أمهات المسائل، بل دخل في مرحلة القرائح، في عمل القرائح والملكات، حتى أنه رد ورد عليه. والخلاف هذا الدقيق لا يكون في أمهات المسائل، هذا الخلاف الذي فيه رد وأخذ هذا لا يكون في أمهات المسائل، يكون في دقائق المسائل وفي دقائق التفاصيل والشروط والقيود وما إلى ذلك. نعم. فلابد أن يكون قد انظر إلى، يشترط للمفسر، انظر إلى الزمخشري المفسر الكبير، هو يدري ما يقول. انتبه، الزمخشري من مدرسة أعجمية، يعني لا يتكلم كلاما مرسلا وعظيا لا تأخذه على حرفيته، لا، هو يريد اللفظة التي يتكلم بها، يريد الحركة التشكيلة التي يتلفظ بها أو التي يكتبها. نعم. يقول ورد ورد عليه، لابد أن يكون قد خاض معارك أدبية، هذا هو مقصده، لابد أن يكون قد خاض معارك أدبية قبل أن يفسر. يعني رجل يريد أن يقول لك في النهاية أنه رجل قد أثقلته التجارب، كما تقول أختنا هنا، قد أثقلته التجارب، ثقيل، رجل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل. نعم. قال: طويل المراجعات، قد رجع زمانا ورجع إليه، ورد ورد عليه، فارسا في علم الإعراب. لماذا خص علم النحو الذي هو علم الإعراب؟ لأنه الأصل في هذا الباب. انتبهوا، من الكلام الجيد الذي قاله أحد العلماء وهو الدكتور محمد أبو موسى، هذا شيخ البلاغيين الآن بلا منازع، لا نرى له منافسا أو مثيلا. نعم. فسبحان الله، فرق بين دروسه وبين مؤلفاته، من يراه أو يجلس إليه أو كذا لا يتوقع منه هذا العلم، يظنه يعني مدرسا أكاديميا أو كذا. هناك من رزق في القلم وهناك من رزق في اللسان، وهو رزق في القلم رزقا كبيرا، له كتاب الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، وله كتاب قراءة في الأدب القديم. نعم. هذا الرجل له كلمة جميلة جدا يقول فيها ما يعني، وكلامي هنا قريب من لفظه: إن أجود الوجوه البلاغية، أو إن أجود البلاغة تقف عليها من اختلاف النحاة في تفسير الشواهد أو في إعراب الشواهد. إن أجود البلاغة تقف عليها من ماذا؟ تقف عليها من اختلاف النحاة في ماذا؟ في إعراب الشواهد النحوية. لماذا؟ لأن كل إعراب يأتي به عالم يعكس نظرته البلاغية لهذا النص، لأن باختلاف الإعراب تختلف المعاني، وباختلاف المعاني يختلف الإعراب كما تعلمون. فكل منهما مرتبط بالآخر. فإذا أعربت لي نصا فأنت كشفت عن فهمك لهذا النص. إذا أعربت لي نصا فأنت كشفت عن فهمك وعن مدى نظرتك البلاغية لهذا النص. كيف تفسر هذا النص بلاغيا؟ فعلم النحو علم مرتبط ارتباطا شديدا بماذا؟ مرتبط ارتباطا شديدا بالبلاغة. نعم، حتى ذهب بعضهم، وهذا قد يناقش فيه، ذهب بعضهم إلى أن كتب لأن كتاب عبد القاهر الجنجاني دلائل الإعجاز هو كتاب في النحو، ذهب إلى أنه كتاب في النحو ولكنه بطريقة مختلفة. طبعا هذا يناقش فيه، لكنه وجد النحو ظاهرا في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن النحو هو الآلة وهو الأداة التي نحرك بها الوجوه البلاغية، هو التحكم الداخلي، الأصابع، الهيكل الخفي في داخل الغلاف، في داخل الصندوق هناك هيكل داخلي في داخل هذا الجسم يعمل، هذا هو النحو والوجوه النحوية. حينما أقول لك هذا بدل أو هذا عطف بيان أو هذا نعت، حينما أقول لك هذا بدل أكشف لك عن فهم، وحينما أقول لك هذا نعت أكشف لك عن فهم آخر، وحينما أقول لك هذا عطف بيان أكشف لك عن فهم ثالث. واضح؟ نعم. فأنت تقلب الوجوه البلاغية بالوجوه الإعرابية أو بمسائل علم النحو، تقلب الوجوه البلاغية وجوه النص من حيث المعنى، تقلبها وتخرجها وتستنتجها بماذا؟ تستنبطها بماذا؟ بالقواعد النحوية. ولهذا قال فارسا في علم الإعراب، انظر، وهو يعني ما يقول، لم يقل أن يكون له دراية بالنحو، أن يكون فارسا في علم الإعراب. كانت تقع المشاحنة بين الشعراء وبين النحويين في القديم. النحويون كانوا يميلون إلى التقعيد، والشعراء كانت عندهم معرفة كبيرة بكلام العرب، فيأتون بالشواهد ويأتون بالأبيات فيرهقون النحاة، والنحاة يعترضون عليهم بماذا؟ بالنصوص المقررة التي تدل عليها شواهد كذلك. فكانت هناك مشاحنة، يعني كانت هناك مشاحنة خفيفة، لا أنها مشاحنة يعني عداء متأصل، لا، أقصد يعني من الجهة العملية والأدبية بين الشعراء والنحاة كان هناك نوع مشاحنة بينهما، كان هناك احتكاك بينهما بين الشعراء وبين النحاة لأجل هذه الأشياء، لأن كما قلت الشعراء عندهم، طب ما الذي جعل النحاة يتدخلون هكذا في عمل الشعراء؟ لأن الشعراء يأتون بنصوص تدل على بلاغة معينة قد لا يقرها بعض. عذرا على الانقطاع، كنت أقول فكان الشعراء ينظرون إلى النحويين على أنهم يأتون بأشياء تقيدهم، وكان النحويون ينظرون إلى الشعراء أو إلى بعض الشعراء على أنهم يأتون بأشياء تكسر لهم القواعد التي أسسوها في النحو. ولولا هذا التقارب بين الجانبين، ولولا هذا التلاحم بين جانب النحو وجانب البلاغة، ما وقع هذا الاحتكاك. نعم. قال طويل المراجعات قد رجع زمانا ورجع إليه ورد ورد عليه فارسا في علم الإعراب مقدما في حملة الكتاب. مقدما في حملة الكتاب، المراد هنا ما المراد من الكتاب؟ ماذا تعرفون؟ ماذا فهمتم من قوله مقدما في حملة الكتاب؟ ماذا فهمتم من قوله مقدما في حملة الكتاب؟ يعني بعد كل هذه الشروط التي يقولها، التي قالها، والتي قال فيها إن متن كل علم وعمود كل صناعة أقدام العلماء فيه متساوية وهكذا إلى آخره، أو متقاربة أو متدانية، بعد ذلك يقول مقدما في حملة الكتاب، يعني مقدما في حفظ القرآن، بعد كل هذه المراحل التي قطعها يقول مقدما في حفظ القرآن؟ لماذا ننظر هذه النظرة الجزئية؟ يعني ما الذي سيأتي به من الحفظ الشديد الذي يجعله مفسرا؟ يعني بعد كل هذه التفاوتات ما بين السماء والأرض، وأن يعد الألف بواحد، ها؟ بعد كل هذا يقول مقدما في حفظ القرآن؟ لا، هو يقول مقدما في حملة الكتاب. حمل الكتاب يعني أن تحفظه في صدرك، أن تعيه في صدرك. نعم، أن تكون قد وعيته، حفظته في صدرك. هذا هو المراد من حمل الكتاب، حملة القرآن أي حفاظ القرآن، وأن تكون أخلاقهم متسقة مع القرآن. ولكنه هنا يتكلم في جانب العلم. الكتاب هنا فقها، هو الآن يتكلم على الفقه أصلا، يتكلم على كيف ستفقه القرآن. فربما يلزم الدور. نعم، حملة الكتاب هنا، الكتاب المراد به كتاب سيبويه، المراد منه كتاب سيبويه، الكتاب في علم النحو، هذا هو القمة في علم النحو، كتاب سيبويه. يقول فارسا في علم الإعراب مقدما في حملة الكتاب، أي كتاب سيبويه. لماذا؟ لأن حملة كتاب سيبويه ليس كثرة، يعني ليس هو الأصل أن تحمل كتاب سيبويه. كان الفحول من النحاة هم من يحملون كتاب سيبويه، لأنه المنتهى في علم النحو، المنتهى في علم النحو كتاب سيبويه، بعد أن تدرس وأن تنتهي من خط ابن هشام فتدخل إلى خط ابن الحاجب والزمخشري، تنتهي من خلال المفصل للزمخشري، تنتهي منه إلى أو تنتقل منه إلى كتاب سيبويه، بعد أن تكون قد تضلعت في النحو، شربته حتى تشبعت منه. نعم، تنتقل إلى كتاب سيبويه وتعيش مع النحو الأول، مع هذا النحو في قمته، كتاب سيبويه. نعم، انظر، إن الزمخشري يرى أنه لا يفسر القرآن إلا من كان حاملا لكتاب سيبويه، بل انظر، بل مقدما في حملة كتاب سيبويه، يعني ليس فقط، ليس من حملة كتاب سيبويه، بل مقدما في حملة كتاب سيبويه. ثم يقول وكان مع ذلك، يعني مع كل ما مضى، أن يكون مع كل ما مضى، مع كل ما سبق، مسترسل الطبيعة منقادها، مسترسل الطبيعة أي طبيعته سهلة، انتبه، مسترسل الطبيعة منقادها أي طبيعته سهلة، طبيعته سهلة، ليس جلفا، ليس وقافا على الحروف لا يفهم ما وراءها ولا يفهم ما خلفها من المراد ولا يفهم المقصود منها، كبعض الأجلاف الأعراب وفي زماننا الآن، وفي زماننا. نعم، هذا الشخص الذي تقول له ارفع المصحف من على الأرض، يضعه على الأرض هكذا، تقول له ارفع المصحف، يقول لك يا شيخ ما فيش دليل، هكذا يا شيخ ما فيش دليل. نعم، هو بجبلته هذه لا يرى دليلا، بطبيعته هذه لا يرى دليلا، بطبيعته هذه لا يرى في رفع النبي صلى الله عليه وسلم التوراة على الوسادة، وأن يجلس هو صلى الله عليه وسلم على الأرض، يكون جالسا على الوسادة فيؤتى بالتوراة، فيؤتى بالتوراة مع تحريفهم إياها، انتبه، مع تحريفهم إياها، فيؤتى بالتوراة فيفضي هو إلى الأرض صلى الله عليه وسلم وينزع الوسادة من تحته ويضع التوراة عليها ويقول لها آمنت بك وبالذي أنزلك، هذا الرجل بطبيعته المتحجرة المتكلسة لا يرى فيه دليلا على رفع القرآن عن الأرض، هو لا يرى دليلا، لا يرى دليلا في تعظيم شعائر الله وفي كل ما يتعلق بالله جل وعلا، لا يرى على تعظيمه دليلا، لا يرى على تعظيم كل ما يتعلق بالله تعالى دليلا، هو لا يرى دليلا، طبيعته هكذا. هذا الرجل حتى إذا أردت أن تكلمه في بعض النصوص بالمجاز لن يفهم، هو ليس طبيعته ليست مسترسلة، طبيعته ليست مسترسلة. لذلك هؤلاء أبدا أبدا، وأتحدى أن تجد لهم إنتاجا علميا أدبيا على الحقيقة، الذين ليسوا مسترسلين في طبيعتهم وعندهم هذا التحدي وهذه الأخلاق الجافة، أبدا أبدا لن تجد أحدا منهم له عمل أدبي أبدا أو عمل بلاغي أبدا أبدا. نعم. يقول: وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها، يعني منقاد الطبيعة، أي هي منقادة له. انتبه، لماذا؟ هو يريد أن يدفع كون الاسترسال للضعف، يعني ربما يقول البعض هذا معناه أنه ضعيف، أنه مسترسل الطبيعة يعني طبيعته ضعيفة، يعني يصدق كل شيء وكذا. يقول: لا لا لا، مسترسل الطبيعة منقادها، افهموا الكلام، مسترسل الطبيعة منقادها، أي أنها منقادة له. ها؟ فبهذا ندفع كون الاسترسال لضعفه؟ لا، بل هي منقادة له، هو استرسل لها لأنها منقادة له. نعم. ما معنى أنها منقادة له؟ يعني هو الذي بعقله وذوقه يتحكم فيها فصار مسترسلا معها، كما تقول لأحدهم: دع نفسك هكذا وشعورك، عليك بالعوم فوق أمواج، عليك بأن تطوف فوق أمواج النص، دع النص يذهب بك حيث يشاء، أنت الذي تدع النص يذهب بك حيث يشاء، وليس أنك ضعيف، أنت تدع نفسك، تترك نفسك لطبيعتك المسترسلة. لماذا؟ لأنها منقادة لك وليس لضعفك. نعم. قال: مشتعل القريحة وقادها، مشتعل القريحة وقادها. القريحة هي الطبيعة والملكة والقدرة التي يستطيع من خلالها أن يستنتج المعلومات وأن يستنتج الذوق وأن يتذوق وأن يستنتج المعاني. ولكنه لما قال مشتعل القريحة ربما يتوهم من ذلك أن قريحته تشتعل ثم تخمد، في كثير من أنواع النيران بعض النيران تشتعل سريعا ثم تخمد سريعا، ولكنه دفع هذا الظن فقال: مشتعل القريحة وقادها، يعني تظل متقدة، يدفع بذلك توهم الانطفاء بعد الاشتعال كبعض النيران. انظر، طبيعته مسترسلة مشتعلة القريحة، طبيعته مسترسلة، قريحته مشتعلة، شخص ساخن دائما، نحن نقول سخن، مخه شغال، عقله لا يقف، يتذوق، عنده فضول، يذهب وراء النصوص. أما المتبلد هكذا قطعة من اللحم بالية، كلما ألقي عليه نص ماذا قال الشيخ فيه أو ماذا قال فلان فيه، أنا نعم هو فلان هذا عالم، هو كلامه صحيح، كلامه صواب، هذا متبلد بارد منطفئ، هذا تستعيذون بالله منه. قال: مسترسل الطبيعة منقادها، مشتعل القريحة وقادها، يقظان النفس دراكا للمحة، يقظان النفس متيقظ، دراكا للمحة، اللمحة هي الإشارة الخفية، الإشارة الخفية دراكا للمحة وإن لطف شأنها، مهما كانت خفيفة يلمح يلمح. لماذا قال الشاعر هذه الكلمة؟ لماذا قال الشاعر هذه الكلمة؟ لا، هناك شيء، هناك شيء. لماذا بدأ عنترة معلقته بماذا؟ معلقته بماذا؟ بدأها بالسؤال، هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ هذه إشارة خفية، لماذا تبدأها بسؤال يا عنترة؟ لماذا تبدأها بسؤال؟ أيها النابغة الزبياني، لماذا تقول في بعض قصائدك تبدأها من أجود قصائدك تبدأها بكليني لهم يا أميمة ناصلي وهم أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. بدأت بأمر كليني يعني اتركيني، ها؟ لهم يا أميمة ناصلي كليني. تلمح هنا، تلمح. انظر، يعني أشياء خفية هكذا، خفية لمحة تقف عندها. لماذا قال الشاعر هذا؟ لماذا كرر هذه الكلمة؟ لماذا كرر هذه الكلمة؟ نعم، حينما ترى مثلا ترى امرأة القيس في قصيدته التي أولها ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، يقول فيها ديار لسلمى عافيات بذي خالي ألح عليها كل أفحمها الطالي وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي وتحسب سلمى لا تزال وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رف أو عالي ليالي سلمى إذ تريك منصلة وجيدا تجيد الريم ليس بمعطالي. انظر، سلمى سلمى سلمى سلمى، أربعة أبيات ذكر سلمى، تلمح. لماذا قال سلمى هنا وهنا وهنا وهنا؟ إذن يتلذذ بذكرها. وكان وهذا ما يسمى في البلاغة بالإظهار في موضع الإضمار. هو ذكرها في البيت الأول، كان يمكن أن يقول ها يعني هي لياليها وتحسب أي هي المذكورة في البيت الأول، لكنه ديار لسلمى عافية بالدخال، ثم وتحسب سلمى لا تزال تراطلا، مش وتحسب لا تزال تراطلا، لا وتحسب سلمى أيضا. نعم، انظر هكذا سلمى في كل في الآيات الأربعة سلمى، فتلمح. لماذا قال هذا؟ إشارة خفية، سلمى سلمى سلمى سلمى، إنه يحبها، إنه يتلذذ بذكر اسمها. وكان الأصل هنا أن يضمر، كان الأصل هنا أن يضمر. نعم، يقول مشتعل القريحة وقادها يقظان النفس دراكا لللمحة وإن لطف شأنها منتبها على الرمزة وإن خفي مكانها. الرمزة هي الإيماء بالشفتين أو الحاجبين، الإيماء بالشفتين أو الحاجبين، إيماء هكذا، هذه رمزة ينتبه لها. لو رأى شخص يتكلم هكذا ووقع بحاجب وقعت حركة بحاجبيه أو بفمه أو قال كلمة بطريقة معينة ينتبه لها، منتبها على الرمزة وإن خفي مكانها. نعم، لا كذا جاسية ولا غليظا جافية، هذا كله شرط في المفسر. لا يمكن أن ترى مفسرا جلفا أبدا، أن ترى مفسرا جلفا هذا لا يكون أبدا. أما هذه التفسير المنتشرة الآن والتي ينصحون بها تفسير الأعراب، هؤلاء لا تنتظر منهم خيرا أبدا. يقول لا كذا، الكذ هو المنقبض اليابس، لا كذا جاسية، الجاسي يعني الصلد، الجاسي الصلد، ولا غليظا جافية. الغلظة هنا من الغلظة في العشرة، الغلظة التي تكون في العشرة وترك الرفق في معاملة الناس. انظروا، هذا ينبهنا إلى طبيعة الأشخاص في حياتهم، وأننا نستطيع بمعرفتنا إياهم في حياتهم أن نعرف هل يصلح أن يكونوا مفسرين أو لا. انظر ماذا يقول، يقول: لا كزا جاسيا ولا غليظا جافيا. لن ينسى الزمخشري أنه يتكلم على شروط المفسر، لن ينسى ذلك. نعم، ينبغي ألا يكون في طبيعته كزا جاسيا وألا يكون غليظا جافيا، هو يقصد ذلك، يعلم ذلك، لأن هؤلاء الأجلاف لا يفسرون القرآن، لا يفهمون النص الأدبي، لا يفهمون النص الأدبي. والقرآن بنوع من التجوز والتوسع في العبر نص أدبي عال جدا، نص أدبي عال جدا. أنت لا تأخذ حرفية القرآن، أنت تستنبط من القرآن، تستنبط من القرآن، تستنبط مراد الله تعالى من القرآن. لك ظاهر، لك ظاهر يمكنك أن تأخذ به، ولكنك تكون ذا نصيب ضئيل جدا إذا اكتفيت بهذا الظاهر ولم تغص على القرآن في أعماق الحقيقية للقرآن. نعم. يقول: متصرفا ذا دربة بأساليب النظم والنثر. متصرفا، انظر هنا، هذا الترتيب جيد جدا من الزمخشري رحمه الله. كل ما فات ماذا؟ كل ما فات أو من جهة الطبيعة والقريحة والصفة الذاتية للشخص، من جهة الصفة الداخلية الذاتية للشخص. الآن سننتقل إلى جهة العملية، ما الناحية العملية التي يحتاجها حتى يستطيع أن يفسر القرآن تفسيرا عاليا. يقول: متصرفا، أي هذا في الناحية العملية التطبيقية المتفرعة عما ذكره في الأمور الإيه؟ في الأمور الغريزية السابق. كل ما مر أمور غريزية طبيعية، طبيعية في الإنسان. أما هنا فالناحية العملية، كيف يخرج ذلك؟ لابد أن يكون متصرفا ذا دربة. الدربة هي العادة والتجربة. متصرفا يعني ماذا؟ يعني يصرف، هذا يستطيع أن يحرك النص، يستطيع أن يقلبه يمينا وشمالا، يستطيع أن يؤلف على اليمين وعلى الشمال. ولذلك كان مما يمدح به الشعراء أن تتعدد أساليبهم وأن تتعدد الأبواب التي يتكلمون فيها، وهذا باب كبير من باب نقد الشعر، أن تتعدد الأبواب التي يتكلم فيها الشعراء. إذا نظرتم في كتابي طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تعجب حينما ترى أن عمر بن أبي ربيعة لم يكن موجودا في هذه الطبقات، ليس موجودا في هذه الطبقات، وتعجب حينما ترى مجنون ليلى ليس موجودا في هذه الطبقات، قيس بن الملوح، تخيل، وتعجب حينما ترى نصيب بن رباح ليس موجودا أيضا في هذه الطبقات، فتعجب من ذلك. كيف؟ هل معنى ذلك أن مؤنسة مجنون ليلى ليست جيدة؟ لا، هي جيدة، شعر جيد جدا. وهل معنى ذلك أن عمر بن أبي ربيعة ليس شاعرا؟ بل هو شاعر، ومن أكبر الشعراء كذلك. وهل معنى ذلك أن قصائده ليست جيدة؟ قصائده من أرفع الشعر، وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يعجب بشعره، وكان يدخل عليه، دخل عليه مرة عمر بن أبي ربيعة وهو في مجلس، فهو صغير، فأفسح له في المجلس. عمر بن أبي ربيعة أصغر بكثير من عبد الله بن عباس. عمر بن أبي ربيعة ولد سنة 30 من الهجرة تقريبا، 30 من الهجرة ولد. فانظروا كم بينه وبين ابن عباس، ابن عباس الذي هاجر، الذي كان في مكة في بداية الدعوة الإسلامية. فانظروا كم بينه، هذا ولد سنة 30 من الهجرة، سنة 30 من الهجرة. نعم. فكان عبد الله بن عباس حينما دخل عليه عمر بن أبي ربيعة أفسح له وقال له: ألقي علينا من شعرك. فألقى عليه قصيدة، من أشهر قصائده هي الأولى في ديوانه الذي شرحه الشيخ محي الدين عبد الحميد. فقال له تلميذ عنده كان يروي عنه الأزرق الذي كان يروي عنه التفسير، قال له تترك أسئلتي أو سؤالاتي في التفسير لتستمع إلى هذا السفه؟ فقال لا والله ما قال سفها. فقال ألم يقل كذا وكذا؟ فأخطأ الأزرق فصحح له عبد الله بن عباس. فقال له الأزرق أراك قد حفظت ما قال؟ قال لو شئت ألقيت عليك القصيدة. فألقاها عليه لم يخطئ، قصيدة تعدت 70 بيتا، ألقاها عليه عمر بن أبي ربيعة وهو صغير وهو شاب. نعم، فعمر بن أبي ربيعة شاعر كبير، عمر بن أبي ربيعة شاعر كبير، لماذا لم يذكر؟ نعم، لأنهم في هذا الوقت كانوا ينظرون إلى قضية التفنن. جرير كان يكتب في كل الأبواب، الفرزدق كان يكتب في كل الأبواب، والأخطل وهكذا هؤلاء الشعراء يكتبون في كل الأبواب، والمتنبي يكتب في كل الأبواب، وأبو تمام والبحتري كذلك يتفننون. ها؟ أما مجنون ليلى مثلا فهو عاشق، عاشق له حبيبة يهيم بها، هو لا يقصد الشعر للشعر ولا يتفنن، لا يتكلم إلا في ليلاه، لا يتكلم إلا في ليلة، وأجود شعره وأطوله تلك المؤنسة التي فيها رواية في فوق 70 بيت ورواية فوق 80 بيتا، المؤنسة المشهورة جدا، والتي فيها أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي ولو كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية، ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. انظر، يقول فيها كذلك خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأفان واستغفرا لي، وإن مت من داء الصبابة فأبلغ شبيه ضوء الشمس مني سلاميا. هذه قصيدة جيدة جدا وتعجب الناس جدا، ولكنه لا ينظرون إليه على أنه شاعر، بل على أنه عاشق محب مجنون. كذلك عمر بن أبي ربيعة كان شعره غزلا في النساء فقط، وأنا أحبه لهذا الباب، لا لأجل أنه يتغزل، بل لأجل أنه كان هو والعباس بن الأحنف كان يتنزهان عن الهجاء والمدح، شعرهما للغزل للنساء. عمر بن أبي ربيعة كان شعره للغزل للنساء فقط، ليس العباس بن الأحنف، أقصد هنا عمر بن أبي ربيعة كان شعره للنساء فقط لنفسه يستمتع به فقط، كان شعره للنساء. نعم، فكان يشبب بالنساء ويذكرهن ويذكر من الكلام الفاحش شيئا كثيرا أخذ عليه، وكان يتدلل هو على النساء، ليس العكس، يعني كان هو الذي يتمنع على النساء في شعره، يعني جعل عاشقا، جعل مطلوبا لا طالبا، والعرب يذكرون الرجال دائما كطالبين والمرأة مطلوبة، لكن هو كان يذكر نفسه كمطلوب وهن عاشقات وهو معشوق، فأخذ عليه ذلك، أخذه النقاد عليه. وهو شاعر كبير مترجم له في الشعر والشعراء لابن قتيبة وفي الأغاني للأصفهاني. نعم، فهنا التفنن، ينظرون إلى عنصر التفنن، التعدد هنا وهنا وهنا، أنه يقلب الكلام من هنا، يعدد أساليبه، يعدد أبوابه. ها؟ انظر كيف نستطيع أن نفسر قوله متصرفا، كلمة واحدة متصرفا. نعم، ذا دربة، الدربة هي العادة والتجربة، أن تكون له عادة فيما يتصرف فيه من أساليب النظم والنثر. انظر، ذا دربة بأساليب النظم والنثر، التصرف هنا يمكن أن يكون في الأساليب وأن يكون في الأبواب كذلك. نعم، ذا دربة بأساليب النظم والنثر، وإن كان ينصب بالأساس هنا على أساليب النظم والنثر. الأساليب هي الفنون والأنواع، قولنا أساليب أي الفنون والأنواع. نعم، النظم والنثر، لأن القرآن لا نظم ولا نثر، القرآن ليس نظما وليس نثرا، حتى ذهب بعضهم، هذا قول موجود، إلى أن القرآن، طبعا أنا حينما قلت لأن لا نظم ولا نثر، يعني ليس نثرا أدبيا كنثرنا هذا أصلا، وإنما هو نثر عند الجمهور، الجمهور والمستقر والذي يقولون به أنه نثر ليس شعرا، وهناك مذهب هو ما أقوله الآن، هناك مذهب يذهب إلى أن القرآن ليس نثرا ولا شعرا، القرآن قرآن، وهذا هو ما تعلق به طه حسين رحمه الله تعالى. قال القرآن ليس نظما وليس نثرا، القرآن قرآن جنس آخر، ليس شعرا وليس نثرا. ولكن الجمهور والذي يعني متعارف والذي هو متعارف عليه ومستقر أنه نثر، أنه نثر. نعم. وأنا أعلم أن يعني أخبرت أن من المتقدمين من قال إنه ليس بشعر ولا بنثر، لكني أنا لم أقف عليه، يعني لم أقف عليه بنفسي، أو أنني لا أذكر أنني وقفت عليه. أنا وقفت عليه لطه حسين، طه حسين من المتأخرين، هو الذي يقول إنه لا نظم ولا نثر. أما المتقدمين فقد أخبرت بذلك ولم أقف عليه بنفسي، فالله أعلم. نعم. متصرفا ذا دربة بأساليب النظم والنثر، مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر. مرتاضا، ما معنى مرتاضا؟ أي تمت رياضته وانتهت، أنه بالفعل مرتاض، يعني هو متلبس بهذه الرياضة بالفعل، متلبس بهذا العمل بالفعل. غير ريض، الريض هو من كان أهلا للرياضة ولم يفعل بعده، من كان أهلا لها ولم يفعل، انتبه، مرتاضا غير ريض. طيب التفريق بين مرتاض وريض، التفريق بين الصيغتين والمعنيين يؤخذ من علم ماذا؟ أي علم، أي علم يؤخذ منه هذا التفريق؟ أسألكم. يعلم إن كنتم تعلمون وظائف العلوم. نعم، علم الصرف. أحسنتم جميعا، علم الصرف. نعم. مرتاضا أي تمت رياضته وانتهت، وغير ريض، الريض هو من كان أهلا لها ولم يفعل. طيب لماذا قال غير ريض؟ نحن نفهم من مرتاض أنه غير ريض، أنه غير ريض، نفهم من مرتاض أنه غير ريض. أسألكم الآن لأرى قدرتكم على تحليل وفهم النصوص، لماذا قال غير ريض مع أن غير ريض يفهم من قوله مرتاض؟ لماذا تقول هو قائم ليس جالسا، قائم غير جالس أو غير جالس؟ هو قائم يكفي، لماذا تقول غير جالس؟ نعم، للتأكيد، لدفع توهم المجاز في المرتاض. ربما تقول مرتاض أي باعتبار ما سيكون، أليس كذلك؟ هو مرتاض وهو ريض في الحقيقة، تقول هو مرتاض، يعني حينما تقول شخص أنت إمام ولا يكون إماما، فتقول لا أنا باعتبار ما ستكون، لأنني أعلم أنك ستكون إماما، فهذا مجاز، أليس كذلك؟ هذا مجاز. فتقول مرتاض، مرتاضا، فتفهم من ذلك أو يفهم من ذلك ربما بعض الناس أنه باعتبار أنه سيكون كذلك، فهو يؤكد ذلك. نعم، يؤكد ذلك ويقول مرتاضا غير ريض، أؤكد لكم أن يكون مرتاضا بالفعل كما قال أخونا، غير ريض، ليس أنه مؤهل لذلك. نعم. يقول مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكر. بنات الفكر هي الأفكار، الأفكار التي ينتج منها أفكار، يلقحها، كأنه يعني يذكر التناسل، يلقحها لتنتج أفكارا، يلقحها لتنتج أفكارا، يولد الأفكار من الأفكار. نعم. قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظم ويرصف. انظر، قد علم، هذا تأكيد على ماذا؟ بيان وتأكيد لماذا؟ لارتياضه بتلقيح بنات الفكر، لأن من كان مرتاضا بتلقيح بنات الفكر، مرتاضا غير ريض، من كان مرتاضا بتلقيح بنات الفكر هو قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظم ويرصف، لأنه إذا حينما رتب الكلام وألفه وحينما نظمه ورصفه ولد كلاما جديدا وولد معان جديدة. نعم، قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظم ويرصف، وكيف ينظم ويرصف. النظم في الكلام يمكن أن يطلق على معنيين، معنى واسع ومعنى ضيق أو محدود. المعنى الواسع هو كل النظم للكلام، يعني النثر نظم في الحقيقة، نثر الكلام. حينما تكتب مقالة، تكتب تفسيرا، تكتب كتابا في فقه، أنت هنا نظمت الكلام. لماذا؟ لأن هذه الكلمات كانت مفرقة، كانت متناثرة بعيدة، فأنت جئت بها ونظمتها في هذا النثر. وإنما هو يسمى نثرا باعتبار ماذا؟ بأنه لا يخضع لقانون الوزن والقافية الذي يكون في الشعر، لا يخضع لقانون الوزن والقافية الذي يكون في الشعر. فتقول هذا كلام منظوم لأنني نظمته على معنى أريده. كل تركيب النظم بهذا المعنى الواسع. حينما أقول ذهب محمد إلى المعهد، أو ذهب محمد إلى درسه، أو جاء زيد من الدرس، هذا نظم. أنا نظمت الكلمات المفردة، نظمتها لأحدث هذا المعنى. فالنظم هنا يراد به هذا المعنى الشامل الواسع، لأنه يتكلم على الناثر وعلى الشاعر جميعا، لأنه قال من قبل متصرفا ذا دربة بأساليب النظم والنثر. فهو لا يتكلم على كاتب الناثر فقط، ولا يتكلم على شاعر فقط، وإنما يتكلم على الأديب عموما والبلاغي عموما، الذي هو الناظم والناثر، الذي له نصيب من النظم والنثر، والذي يقدر على كليهما. نعم. والقدرة تتفاوت بعد ذلك لا إشكال. نعم. فلما كان القرآن لا على أساليب النثر، انتبه، لما كان القرآن لا على أساليب النثر العربية المعروفة، ولا على أساليب، لم يكن شعرا كذلك، نظما شعرا يعني، اشترط هنا أن يكون عالما بأساليب النظم والنثر، لأنه سيستعمل هذه الأساليب كلها في فهم النص القرآني، التي في الشعر والتي في النثر. نعم. قال قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظم. النظم بالمعنى الآخر الكلام المنظوم الذي هو ماذا؟ الذي هو الوزن والقافية، الذي هو الشعر، هذا المعنى الأخص. أما المعنى الأعم الأوسع الذي يستعمل بمعنى أوسع، هو أن تنظم الكلام، سواء كان كلاما منثورا أو كان كلاما موزونا، الذي هو الشعر. نعم. ويرصف، الرصف هو الضم والإحكام، الضم والإحكام. كيف ينظم الكلام، يعني كيف يرتب ويرصف، أن تضمه وتحكمه. نعم. انظر، طالما دفع إلى مضايقه، هذه كلمة رهيبة، طالما دفع، انظر دفع، أحرج، أحرج، اضطر إلى ذلك، دفعوه دفعا. انظر بالبناء للمجهول، بني الفعل هنا للمجهول، دفع إلى مضايقه، يعني أحرج في الكلام على أدق تفاصيله، فذهب وكان كثير المطالعات، فاطلع وسأل المشايخ، فرجع ورد ورد عليه، ورجع ورجع إليه، وكثير المطالعات، وعنده قريحة يقرأ بها، كل هذا يستعمله إذا دفع إلى مضايقه. من الناحية العملية قلنا إنه منذ قال، منذ أن قال متصرفا، انتقلنا إلى الناحية العملية، والناحية العملية هنا من ضمنها أن يدفع إلى مضايق الكلام، أن يدفع إليها دفعا، أن يحرج، فينظر كيف يخرج منها. انظر، ووقع في مداحضه ومزالقه. المضاحض هي مواطن الزلل، المواطن هي في أصل اللغة المواطن التي تزل فيها الأقدام وتنزلق فيها الأقدام، هذه المضاحض. ومنه قوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، أي منزلقة ذاهبة غير ثابتة. حينما يقف شخص على صخرة وتنزلق قدمه، هذا انضحض، وهذه المكان مضحض من المضاحض. نعم. فيقول طالما دفع إلى مضايقه ووقع في مداحضه ومزالقه، هذا من باب عطف، مما أفهمه يعني ما أستطيع أن أفهمه أنه من باب عطف المرادف، من باب عطف المرادف لتوكيد المعنى. نعم. ووقع في مداحضه ومزالقه، ووقع في مداحضه ومزالقه، يعني وقع في الأماكن التي تزل فيها قدمه، فيظل يجاهد حتى يخرج من هذا المكان، ويدفع إلى مضايقه، فيظل يجاهد ويدقق ويفتش ويحقق ويفهم حتى يخرج من هذا المضيق ويظل يتوازن ويكتسب ويستعمل ملكته ويثقل ملكته حتى يثبت قدمه في مداحضه ومزالقه. انظر إلى لغة الزمخشري رحمه الله، وانظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه من يفسر القرآن. وبذلك ينتهي شرح هذه المقدمة، وأنصح الآن بقراءتها مرة أخرى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.